ننتقل للعلم. وصلنا إلى كتاب الفتن في الترمذي، أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من القدر وقواعد القدر، إن شاء الله جاهزة، لعل غدا إن شاء الله نوزعها، فيه يمكن بضع 10 قاعدة أو 20 قاعدة في تلخيص الباب السابق كله، بس إن شاء الله لعلها بكرة موجودة مطبوعة. الآن أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتن المراد بها أمور: أول شيء الفتن بين المسلمين والمخرج منها، والفتن تكون في آخر الزمان والمخرج منها، وفتن الشبهات، والشبهات كلها فتن. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. حدثنا أحمد بن عبده الضبي، حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم بالله، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله، فبما تقتلوني؟ وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس: هذا حديث حسن. وروى أحمد بن سلمة عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فرفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث ووقفوه ولم يرفعوه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء، هذه أكبر الفتن، ولذلك بدأ بها الترمذي. أكبر الفتن ثلاث، الحديث أكبر الفتن ثلاث: من نجا منهن نجا، موتي وقتل، ها، موتي عليه الصلاة والسلام، وقتل خليفة مظلوم، مصطبر الحق يعطيه، والدجال. هذه أكبر فتن في تاريخ بني آدم. حمك الله. ويوم الدار هذا ما يذكر عند موحد إلا غصة في حلقة، لكن الحمد لله على قضاء الله وقدره، وقاتل الله الأهواء وأهلها، وأصبح غصة حتى في حلق الصحابة. ما ظنوا أن الأمور تتطور بهذا الشكل، ولذلك قاموا في الجمل وفي غيره، ما ظنوا، يعني كبرت مصيبتهم أنه يقتل عثمان رضي الله عنه، يذبح في بيته وعلى مصحفه بين ظهرانيهم، كل بسبب أهل أهواء قاتلهم الله. فهي مصيبة كبرى والله. الآن شوف الشيعة مثلا تبكي على مقتل حسين رضي الله عنه. مقتل حسين كان ظلم، يمكن مخرجه كان خطأ، لكن هو تراجع عن الخطأ، ولكنهم ظلموا، وهو الأسد في براثنه، يريدون يضع يده لهم، وهو قال أروح ليزيد. الشاهد أنهم الآن جعلوا مقتل حسين شيء عظيم، أعظم من مقتل حسين مقتل عثمان. بنص الحديث مقتل عثمان شيء، يعني شيء غصة في حلق كل مسلم، وهو أمر الله النافذ. لكن من مقتل عثمان انفتحت الشهوات والشبهات والدماء على أمة محمد، كما قال عبد الله بن سلام خرج إليهم، قال يعني في استقراء الأمم السابقة: إذا قتل نبي يقتل بسبب 70,000، وإذا قتل خليفة يقتل بسبب 35,000. فقال لهم عبد الله بن سلام هذا الأثر، قال: ترى بني إسرائيل قبلكم، جربوا الناس قبلكم، إذا قتلوا نبي قتل فيهم 70,000، وإذا قتلوا خليفة قتل فيهم 35. والله إن قتلتموه لتحتلبن الدم، ولن تصلوا خلف إمام واحد أبدا، ولن يجب خراجكم، ولن تسد ثغوركم. مش قالوا له؟ قال: اسكت أيها اليهودي. عبد الله بن سلام اللي أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة، يقولون الخوارج: اسكت يا يهودي. وعثمان أشرف عليهم يوم الدار، فقال: أنشدكم بالله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم. شوف هذا الأصل في الفتن دائما: ليش تقتل مسلم؟ لماذا تقتل مسلم؟ حتى لو كنت جندي، ولا هاجت فتنة، ولا كل واحد قال تعال معي والثاني يقول تعال معي، على ملك، على قبلية، على عنصرية، على أرض، على شر، على اللي قدامك مسلم، بأي حق تقتل؟ ما الذي أحل دمه لك؟ قال عليه الصلاة والسلام: دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، يحل الإمام أن يرجمه والناس معه، ارتداد بعد إسلام، أو قاتل نفس بغير حق قصاص فيقتل. ثم قال عثمان قالوا نعم سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. قال بما تستحلون دمي بما تقتلوني؟ والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام. شوف هذا من أسباب هدايته إن شريف حتى في الجاهلية هو محب للخير. شوف دائما لو تقرأ سير اللي بادروا للإسلام في الجاهلية تجد عجب أبو بكر عمر أبو عبيدة عثمان تجد فيه فيه فيهم صفات شرف وقبول. ولا ارتددت منذ بايعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله إلا بالحق فبما تقتلوني؟ ما سمعوا كلامهم قتلوه وحلبنا الدم إلى يومنا إلى قيام الساعة سنحلب الدم بعد عثمان رضي الله عنه. هذا الحديث يكون دائما لا يغيب عن بالك. ترى الآن أنت في ساعة لكن شوي هاجت الفتنة. مثل الآن بعض الناس من أبناء القبائل وغيرهم تقول ما شاء الله فلان زكى إن شاء الله، شوف صلاته وحجه 20 سنة 30 سنة يصلي ويحج ويتصدق ويذكر الله ويتهجد، تقول لا زكى إن شاء الله. وإذا هاجت المشكلة بينه وبين قبيلتين ثانية قبيلتهم وقبيلتين ثانية راح الدين هذا كله راح وقام استلج لا عاد يسمع ولا عاد يبصر لا عاد استلج وقام يحمل السلاح بيقتل أخوان المسلمين لأجل إيش؟ لأجل عصبية ولا حمية ولا. فتنتبه ترى أحيانا أنت الآن تقول لا إن شاء الله أني ما أشارك في الفتن، لكن إذا هاجت وصاروا الناس طرفين وكل يسعى فيها وكل يركض تأخذ أخذت خير منا. وش فتنة الحرة من راح فيها؟ فتنة الجماجم وابن الأشعث من راح فيها؟ فتن كثير من راح فيها؟ ذهب فيها من هو خير منا. فتنتبه هذا الحديث هو الأصل. ترى دم المسلم حرام عليك إلا بإحدى ثلاث، ولا تقول عبد مامور ولا تقول لبشارك ولا تقول أبدا ألا أهرب بنفسك كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر القبيلة اللي أنت منهم إن كانوا في البر ولا في الجبال ولا في السهول روح لهم. قال أبو ذر أنا بروح لهم لكن أحمل السلاح معي، قال إذا شاركت لا تحمل السلاح، قال يدخلون علي، قال ألقى عليك ثوبك حتى يضربك حتى لا تزيد الوقود. نعم. باب ما جاء في تحريم الدماء والأموال. حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم الحج الأكبر. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن سيكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. نعم نعم. وفي الباب عن أبي بكر وابن عباس وجابر وحذيم بن حذيم أحسن الله إليك وحذيم بن عمرو السعدي هذا حديث حسن صحيح وروى زائد عن شبيب بن غرقدة نحوه ولا نعرفه إلا من حديث شبيب بن غرقدة. نعم. أول شيء عليه الصلاة والسلام قررهم بالحرمة، الحرمات حرمة اليوم وحرمة الشهر حرمة البلد، البلد الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام، يعني خلاص عند العرب حتى في الجاهلية هذه الحرمات اللي ما عاد بعدها حرمات، حرمات يعني عظيمة جدا، اليوم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام. لما استقر هذا عندهم وأقروا به قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، يعني حرمة مال أخوك المسلم ولو ريال واحد أو عرضه أو دمه مثل هذه الحرمات. ومثل ما ذكرنا قبل فترة الآن يا العلماء بيّنوا خطورة فتنة الحرم هذه فتنة جهيمان، وش قالوا؟ قالوا أراق الدم الحرام في المسجد الحرام في البلد الحرام في الشهر الحرام، أليس هذا اللي فعله؟ يعني الناس كلهم قالوا والله فعلا في المسجد الحرام وفي الشهر الحرام في محرم نشر الحرم وفي البلد الحرام في مكة وفي الدم الحرام، ترى حرمة أخوك المسلم مثل هذه الحرمات عرضه وماله ودمه، فأنت تعود نفسك على أنك تصير حساس فيما يتعلق بالمسلمين أموالهم وأعراضهم ودمائهم. ترى لو تقدم على ربك بذنوبك أنت عبده بين يديه يمكن يعفو عنك ويمكن الله عز وجل كريم، لكن الناس ما يرحمونك يوم القيامة، خليك حساس، خلي ذنوبك منك وفيك بس، لكن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والظلم والبغي انتبه، ترى هذه اللي ما لها علاج، هذا هذه مثل ما تقدم في ابن أبي الدنيا قول ابن عباس شر الذنوب ما ليس له كفارة، لأن هذه كفارته أن يأخذ من حسناتك أو يعطيك من سيئاته. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا لا يجني جاني إلا على نفسه، لا يجني على ولده ولا والده. ترى الكلام هذا الحمد لله الآن ما نعرفه، يعني لأن الحمد لله في أمن، لكن آباءنا وأجدادنا يعرفون. يقتل واحد من القبيلة تصير القبيلة كلها دمها هدر، أي واحد تجد من القبيلة فلانية يقتل، وكانوا كلهم مستوفزين، لو واحد منهم يقتل خلاص كل القبيلة صارت تحت الخطر. يقول عليه الصلاة والسلام ترى هذه جاهلية، الجاني يجني على نفسه، لا يجني ولدك ما يجني عليك، والدك ما يجني عليك. ثم قال إن الشيطان أيس أن يعبد في بلادكم، وعندكم في الحاشية هو اللفظ المشهور أيس أن يعبده من؟ المصلون، يعني الموحد المصلي أيس الشيطان منه إذا ذاق التوحيد والصلاة ولزمها، أيس الشيطان منه أن يرجع إلى عبادة الأوثان، لأن الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب ييأس منك الشيطان، للمصلين خاصة الموحدين. ولكن سيكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم، تطيعون الشيطان، وهذا تراه نوع إشراك، لكن شرك طاعة وليس شرك عبادة، هذا شرك طاعة، ترى شرك الطاعة خطير، شرك الطاعة خطير. ولذلك مثل ما قلنا في درس التفسير أي آيات تجي قل ترى يمكن لي فيها نصيب، نفاق، نفاق عمل ونفاق تكذيب، وكل الآيات اللي مثلناها في سورة الأنعام. الآن حتى الشرك، حتى الشرك إذا جاءك آيات المشركين قل يمكن أنا لي فيها نصيب، لماذا؟ لأن الشرك درجتين، شرك عبادة وشرك طاعة، شرك عمل. الشرك اللي ذكر الله عن آدم فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، هذا شرك إيش؟ شرك طاعة، شرك عمل، يعني أطاعوه في تسمية الابن بالاسم اللي يريده الشيطان. وكل معصية تعتبر أشركت شرك طاعة، كل معصية تعتبر أطعت الشيطان يعني أشركته، جعلت شريك لله في الطاعة لكن ليس في العبادة. المشكلة أن شرك الطاعة هذا إذا كثر منك يمكن يؤدي بك إلى شرك العبادة، مثل نفاق العمل إذا كثر منك واستمرت الكذب وإخلاف الموعد سيؤدي بك إلى النفاق الاعتقادي، وكل الأشياء هكذا. فحتى آيات المشركين تخاف منها، لأن هنا قال أيس الشيطان أن يعبده من؟ المصلون، ولكن سيرضى منكم بالطاعة، ها؟ بالطاعة. ومن الطاعة التحريش، يحرش بينكم. قال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزل، حتى بين الأخوان أنفسهم كلمة يمكن صاحبها ما أراد بها شيء جاء الشيطان نزغ في قلبك قال ترى يقصد كذا، وروحت تطوي في قلبك وتبني والرجال ما در عنك ولا قصدها، لكن من اللي نزغ؟ الشيطان ينزغ بينكم. وشوف ما تحتقرون من أعمالكم تطيعه وهو يرضى منكم، فسيرضى منكم بذلك. ليش؟ لأنه يجرك يجرك يجرك لين يوديك اللي يريده. الشاهد فيه هنا التحريش والقتال. نعم. باب ما جاء لا يحل للمسلم أن يروع مسلما، هذا لفتة ذكية جدا وتوفيق من الترمذي. ينبغي المسلم حتى في أوقات الأمن وش يسوي؟ يعود نفسه أنه ما يروع مسلم، يعود نفسه أنه ما يحمل السلاح على مسلم، حتى في الأشياء السهلة ما يرفع السكين كذا، ما يمشي بالمسجد وفيه سهام النصول كذا يمكن تجرح مسلم. إذا كان حساس أنه ما يجرح مسلم ولا يروعه ولا يحمل السكين عليه ولا شيء، إن شاء الله إذا جاءت الفتن يكون متربي. فهذه تربية قبل الفتن، إنك المسلم هذا تعظمه وتنتبه له وما تروعه ما تخوفه ما كذا. نعم. حدثنا بندار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. لا يعني لاعبا أو جادا، قال أن يأخذه ولا يريد سرقته لكن يريد إدخال الهم والغيظ عليه، فهو لاعب في السرقة جاد في الأذية، وتحتمل لاعبا أو جادا. شف لا تأخذ عصا أخيك، لا تأخذ عصا أخيك لاعبا أو جادا. ليش؟ لأنك تروعته الآن عصاه، روعته. كم مرة سوينا هذا؟ كم مرة روعت أخيك؟ أخذت لحاجة ولا روعته ولا سويت لموقف؟ كم مرة سويت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل، لا يحل. نعم. وفي الباب عن ابن عمر وسليمان بن الصرد وجعدة وأبي هريرة، هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب والسائب بن يزيد له صحبة، قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، قبض النبي صلى الله عليه وسلم والسائب ابن 7 سنين، وأبوه يزيد بن السائب هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. بعدين في المطبوع في بعض النسخ فيه زيادة هنا أن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن 7، وذكر زيادة أخرى. نعم. باب ما جاء في إشارة الرجل على أخيه بالسلاح. كذلك هذه، كل هذه تربية أنك ما تعود، ما تعود حتى في غير وقت الفتن ما تعود. نعم. حدثنا عبد الله بن الصباح العطار الهاشمي، حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة. شوف خطورة هذه، معناها كبيرة، تشير عليه بحديدة. الآن بعضهم بالسلاح الآن مع رشاش ولا مع شوزل ويشير إليك، طيب هذا وش حكمه؟ بس إشارة بالسلاح ولا بمسدس ولا بسكين ولا بسهم ولا بأي شيء ولا بحديدة، لو تشير حتى لو كان لاعب لعنتك الملائكة، واللي تلعن الملائكة معناها أغضب رب. نعم. وفي الباب عن أبي بكرة وعائشة وجابر، هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث خالد الحذاء، ورواه أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نحوه، ولم يرفعه وزاد فيه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. حدثنا بذلك قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بهذا. يعني يروى مرفوع موقوف، لكن حتى الموقوف له حكم المرفوع. أبو هريرة يقدر يقول تلعن الملائكة بدون وحي؟ يقدر أبو هريرة يقول الملائكة تلعن بدون وحي؟ ما يقدر. لماذا قال وإن كان أخاه لأبيه وأمه؟ يعني اللي ما يتصور أصلا أن بيقتله، أخوه شقيقه ما يتصور أن بيقتله، ومع ذلك رفع السلاح عليه أو الحديدة، تراه تلعن الملائكة حتى لو كان شقيقك اللي ما يتصور أنك تضره وتؤذي. نعم. باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولة. كذلك هذه تربية، كل هذه تربية وسد ذرائع، تربية مسبقة وسد ذرائع، تعويد المسلم. السيف لا جيت تعطيه أخوك لا تعطيه مسلول، والآن السلاح كيف تعطيه أخوك؟ إيه، أو شيء إذا كان في تأمين سوي التأمين، وإذا كان في رصاصة طلعها ولا وتسوي التأمين، وما تعطيه بفمه تعطيه بالمقبض، هو يعني تتخذ كل الإجراءات. والسكين مثل السكين تعطيه المقبض ما تعطيه بالنصل. نعم. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. وفي الباب عن أبي بكرة. نعم، هذا يتعاطى السيف مسلول. يوم كنا صغار كانوا أهلنا يعلمون أشياء في صحيح، إذا مدينا السكين يقول ترى الشيطان في رأسه، يقولون ترى الشيطان، إحنا صغار نتخيل الشيطان موجود، ترى الشيطان في رأسه، يمكن يستفزك ولا يطرحك ولا شيء وتطعن أخوك، فيقولون لا تسوي به كذا، حتى أنت لو كنت واثق من نفسك ترى الشيطان موجود في رأسه. كنا فعلا إذا رفعنا السكين تخيل الشيطان موجود في حده، يمكن يعثر بك، يمكن يمدك، يمكن يستفزك، يمكن يسوي أي شيء وتقتل، فيقولون لا تسوي كذا. هذا هو الصحيح، هذه السنة، لأن الشيطان فعلا في رأسه موجود. نعم. هذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة، وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر عن بنة، عن بنة الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى البنة؟ البنة وش؟ رايح، الرايحة الطيبة. ها عندكم هذا نفسه البنة، الرايحة الطيبة. البن نعم. من البن؟ لا البن لا يختلف. نعم. وحديث حماد بن سلمة عندي أصح. باب من صلى الصبح فهو في ذمة الله. كذلك هذا، وش معنى في ذمة الله؟ حفظ الله. خلاص. يعني قديما يوم القبائل ويوم الإجارة وكذا، إذا قالوا فلان ترى في وجه فلان، خاصة إذا كان هذا شريف ولا معه يعني مخوف، إذا قالوا ترى هذا معه أمان من فلان، يعني في وجهه ولا في ذمته، من بيقربه؟ ما عاد أحد يقرب، خوفا من مجيره أو من قبيلته، ما يخفرونه. أبو بكر رضي الله عنه يوم أدخله ابن الدثنة في جواره، خلاص ابن الدثنة شيخ الساحل كنانة، والنبي صلى الله عليه وسلم أدخله المطعم بن عدي بعد ما جاء من الطائف، وكثير من الصحابة، يأتي في الحجر واللي يقول ترى فلان في وجهي، ترى فلان في جواري، في ذمتي، ما عاد أحد يقربه، خلاص دخل في الجو. الآن أي مسلم صلى الصبح في جماعة منه في جوار من الآن؟ جوار رب العالمين. معناه إذا أنت آذيت لك مسلم مصلين الصبح في جماعة، ترى ما بخصمك المسلم هذا، خصمك اللي أخفرت جواره وأخفرت ذمته. ولو أنك أنت مسهوج وجهك، يسمونه سهج الوجه، لو وجهك مسهوج أجرت واحد وجاء واحد اعتدى عليه، لسعيت بكل سبيل أنك تنتقم. أصبح الآن حقك هذا معروف عند العرب، حقك أنه هو الآن آذاك في جوارك. فترى المسلمين اللي يصلون الصبح في جماعة تراهم في ذمة الله، فلا تخفر الله في ذمته. نعم. حدثنا ابن دار، حدثنا معدي بن سليمان، حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح وهو في ذمة الله فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته. وفي الباب عن جندب وابن عمر، هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. طيب، هذا بالنسبة الآن لمسألة الدماء. الآن سينتقل الترمذي إلى أساس الفتن، ما هو أول ما يهج الفتن؟ ما هو فرقة تفرق، عدم لزوم الجماعة، الخروج عنهم بحزب مذهب بهوى يورث الغل، والغل يورث السيف. الأمر الثاني العزلة في غير وقتها يورث أيضا سوء الظن والغل، ويكون هذولا هم دائما بيئة الفتن. اللي يعتزل في غير وقت العزلة يكون دائما سبحان الله هم أسرع الفتن. كان في ناس في الزلفي وفي نجد قبل 5 سنين 10 سنين حطوا لهم حارة بدون كهرب وبدون مدروش وبدون مدارس وبدون مستشفيات وكذا، واعتزلوا الناس مشهورة وسموها حارة المهاجرين. ممنوع مدارس، ممنوع المستشفيات، ممنوع الكهرب، حتى ممنوع كل شيء. يوم جت موجة الإرهاب أكثر من شارك في الإرهاب منهم أهل الحي هذا. لماذا؟ غلوا غلوا، لأن أصبح يشوف المسلمين كلهم منظار أسود، كل ذولا كفار ولا ما يصلون ولا فجار. أكثر اللي شاركوا في الإرهاب من هذا الحي هذا، معروف قصته. فإذا كونك أن تخرج في غير وقت الخروج، ترى هذا الشيطان مثل ما سيأتي في الحديث بيصيدك، بيورث في قلبك الغل وسوء الظن، والناس مو على خير، والناس كذا. يمكن الناس صح مو على خير، بس أنت الآن الأقوى، ترى العزلة هي أسهل أحيانا، الأقوى أنك تلزم الجماعة وتفارقهم في منكرهم. إذا قالوا حي على الصلاة تصلي، إذا قالوا جنائز عيد تصير موجود، وفي الشر ما تصير موجود، مسجدك وبيتك ومصحفك، بس أنك مع الجماعة. فبداية الفتن تكون من هذا الانفراد عن الجماعة بحزب، برأي، بهوى، بمذهب، الانفراد عن الجماعة بجسدك في غير وقت، إلين تخاف عاد على دينك. نعم. باب ما جاء في لزوم الجماعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، قال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الجابية وين؟ الشام. في الشام قريب من دمشق. خطب عمر في الشام قريب من دمشق، وقال: يا أيها الناس، وعمر ذهب للشام 3 مرات، مرتين دخلها والمرة الثالثة رجع دونها يوم الطاعون. يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. ثم ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أوصيكم بأصحابي. والوصية بأصحابه تضمن ماذا؟ هذا أهون حقوق. نعم. فهم أول شيء، فهم ما هم عليه، وهذا مقصرين فيه، يعني هذا نحن مقصرين في الوصية هذا. أول شيء تفهم الصحابة وش كانوا عليه، كيف عبادتهم، كيف علمهم، كيف فقههم، كيف نظرتهم للأمور كلها، كيف كانوا، كيف علاقاتهم مع بعض. ما يمر بكم آثار علاقتهم مع بعض في التناصح، في التبادل، في الهجر أحيانا، في عتاب، في كل شيء. إذن عليكم بأصحابي اجعلوهم هم النجوم بالنسبة لكم، اقتدوا بهم. والاقتداء يستلزم الفهم، مش كانوا عليه. قال تعالى: والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان. حتى ما إذا سمعت الحديث تقول عليكم بأصحابي تقول الحمد لله ما بشيء، يعني ما بسبهم. لا، مو بهذا بس، عليكم بأصحابي امشوا خلفهم، حذو القذة بالقذة، كيف يتعبدون، كيف يعملون، كيف يجاهدون، كيف كل أمورهم خلكم خلفهم. ثم الذين يلونه، ترى التابعين أفضل هذه الأمة بعد الصحابة، نقص النور عندهم، لكن بالنسبة لمن بعدهم النور زين، لكن النور نقص، لأن أصلا حتى النور لوقت الخلافة ليس مثل النور لوقت النبوة، والنور لوقت التابعين ليس مثل النور لوقت الصحابة، وهكذا. ثم الذين يلونه، وكلها في حدود القرن الأول، المئة الأولى إلى 120 بس، ثم انقرضت القرون المزكاة. ثم يفشو الكذب، كذب في العلم وفي غيره وفي عادات الناس، فشل كذب حتى في الحديث، في كل شيء فشل كذب، حتى أن رجل يحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستحلف. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا. وش قال ابن مسعود؟ قال ابن مسعود: من أراد أن يكرم دينه، من أراد أن يكرم دينه ما يدنسه، فلا يخلو بالنسوان، ولا يدخل على السلطان، ولا يجالس أهله أو يسمع منهم. الثلاث هذه تكرم دينك، يصير دينك شريف ونزيه. حتى لو قلت أعلمها القرآن، حتى لو قلت أنصح، لا تخلو بامرأة إلا الشيطان ثالثكم. وعليكم الجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهم الاثنين أبعد. شوف، إذا كنتوا اثنين الشيطان أبعد منكم. ترى الشيطان حتى اللي يروحون البر لحالهم، يروح لحاله، يمكن الشيطان توه، الشيطان نفسه توه، بعدين يدخل في مهالك وما عنده أحد ولا ما أحد. فدائما إياكم والوحدة هذه. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. يعني علامة حياة القلب إن القلب لازال حي، ما هو؟ إن الحسنة تفرح بها، تفرح بها مو بثقة بنفسك، تفرح بها إن الله عانك عليها ووفق واختارك وهيأها لك وتسأل الله القبول، بس تفرح بها لأنك تحب الخير، وتتألم من سيئاتك إذا أذنبت ولا كذا تتألم، هذا إن شاء الله علامة خير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.